أحدهم ساهم في أرض بمبلغ من المال، وحيث أن الأرض قد بيعت وقد كسبت المساهمة كسبت المساهمة، ولكن لحاجتي لمبلغي قد اضطريت إلى بيع المساهمة إلى شخص آخر بمكسب 40%، حيث أنا محتاج. فهل بيعي لها جائز أم فيها شيء من الربا؟ إذا ساهم في أرض وهي التجارة وجب عليه الزكي على كل سنة على حسب ما سوى الأرض، إذا زادت قيمتها زكى الزيادة، وإذا صار رأس مالها ما زادت زكى رأس المال، وانقلبت قيمتها فزادت زكى قيمتها ولو إلى رأس المال كل سنة. أما البيع فله البيع، وإذا باع زكي لمضى من السن كما ذكرها كل ذلك حتى بقيمة الأرض، ولا تجوز له بيعها بعد ما تباع. إذا بيعت لا يبيعها لأنها يتراهن، يبيع تراهن البيع يكون قبل أن تباع، يبيعها على من يشاء ويزكي السنوات الماضية لكما زكاها كل سنة بحسبها بعد قيمتها. أما إذا كانت بيع ولكن مستعجل الباع حق من الدراهم قبل أن تصفى هذا لا يجوز، لأن الذي له دراهم بعد ما بيعت فلا يبيع الدراهم بل يصبر حتى يطلع. أو إذا اشتراها من أجل أن يتم على بيت له يعني. أما إذا اشتراها بيت أو بيعطيها حول الله حاجات خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.